ابواب الحول. نعم. لان هناك بان هناك كائنا، هذا ادرك بالعقل، هذا ادرك بالعقل، ويمكن ان يكون مدركا بالحواس لانك سمعت صوته ولا لا، سمعت صوته، اذا انت ادركته بالحواس. نعم، لكن هذا ليس من الضروري، هذا ليس من الضروري. كيف؟ لا بد فيه من استدلال، لا يمكن ان تدركه بانه انسان الا بعد الاستدلال عليه. هذا ليس ضروري، ليس ضروريا. مثاله ما ثبت بالتواتر، مثاله ما ثبت بالتواتر، لان كل ما ثبت بالتواتر فهو علم اضطراري على القول الصحيح من مذاهب العلماء. اما الثالث، نعم لا، الثالث يعني الشرعي، وثلاثة قلنا. الأول الحسي، والثاني العقلي، والثالث الشرعي، أي الضروري الشرعي، وهو ما ثبت من الشرع بالضرورة، ما علم من الدين بالضرورة تماما. أما ضابط العلم النظري فما هو؟ ما هو ضابط العلم النظري؟ نعم، ومحتاج إلى تأمل واستدلال. ثم المسألة التي تلي هذا، نعم تعريف النظر حيث قال المؤلف هناك، نعم يعني والنظر عنده هو محتاج إلى التأمل وإلى الاستدلال في كل شيء، سواء كان في باب الحواس ولا في باب العقل، فكل ما يحتاج إلى تأمل واستدلال فهو نظري. والآن نتابع هذه الحصة الجديدة، سنقول قال المؤلف رحمه الله: والاستدلال طلب الدليل. نعم، سبق أن ذكر المؤلف كلمة الاستدلال حيث قرر بأن العلم النظري هو محتاج إلى استدلال، فاحتيج إلى شرح معنى الاستدلال. ما معنى الاستدلال؟ الاستدلال هو طلب الدليل، هو البحث عن الدليل. إذن عندما تبحث عن الدليل لتستخرجه، هذه العملية تسمى عند الأصولين بماذا؟ بالاستدلال، لأن السين والتاء للطلب. الاستدلال إذن هو طلب الدليل، عندما تطلب للمسألة دليلا من الكتاب أو السنة، أو تطلب لمسألة أخرى خارج دائرة الشرع دليلا ما، فأنت في هذه الحالة مستدل، وأنت طالب للدليل، وعملك هذا يسمى عندهم بالاستدلال. إذن فهمنا الاستدلال، هذا معناه. ثم قال: والدليل هو المرشد إلى المطلوب. نعم، طيب، طلب الاستدلال يقتضي دليلا ولا لا؟ لأن ما معنى الاستدلال قلنا؟ هو طلب الدليل، أي البحث عنه. فهذا الدليل احتاج أيضا إلى شرحه. ما معنى الدليل؟ الدليل هو في اللغة المرشد، فكل من دلك على شيء فهو مرشد لك، فهو مرشد لك. وأما في الاصطلاح فقد شرحوا الدليل بأنه هو ما يتوصل به إلى مطلوب خبري بالنظر الصحيح، وما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري، هو ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري، أي عندما ينظر فيه صاحب النظر الصحيح لا بد أن يفضي به إلى ماذا؟ إلى مطلوب خبري. قد يكون ذلك المطلوب الخبري قطعيا وقد يكون ظنيا حسب الدليل. إذا كان الدليل قطعيا فإنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى مطلوب خبري قطعي. وإذا كان الدليل ظنيا فإنه يؤدي إلى مطلوب خبري ظني. إذن ما هو الدليل؟ هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. مثلا عندما نأتي إلى قوله تعالى وأقيموا الصلاة هذا دليل، فإذا نظر فيه صاحب النظر الصحيح وهو الذي عنده مؤهلات استخراج الدليل. ما هي مؤهلات استخراج الدليل؟ أن مثلا يعلم بأن الأمر إذا أطلق وكان مجردا من القرائن فإنه يدل على الوجوب، فيستدل بهذه الآية على وجوب الصلاة. فالآن لما نظر فيه صاحب النظر الصحيح أوصله إلى ماذا؟ إلى مطلوب خبري. ما هو هذا المطلوب الخبري؟ هو وجوب الصلاة. لكن هذا الحكم الآن هو قطعي ولا لا؟ قطعي، لأن الدليل كذلك هو قطعي. ولو كان الدليل ظني لكان المطلوب الخبري أيضا الذي ترتب عليه ماذا يكون؟ يكون ظنيا. إذن فهمنا الدليل عند الأصوليين. هذا شرح له من بين شرحين شرحوا به الدليل، وهذا ما يشير إلى المؤلف بقوله هنا والدليل هو طلب هو المرشد إلى المطلوب. نعم، هو المرشد إلى المطلوب، وشرحه باختصار هو المرشد إلى المطلوب، هو الذي يرشدك إلى المطلوب. ما هو المطلوب هنا؟ حكم الشرع. إذن الدليل هنا هو الذي يأخذ بيدك ليوصلك إلى الحكم الشرعي. أقيم الصلاة هذا دليل يأخذ بيدك ليوصلك إلى إيش؟ إلى المطلوب. ما هو المطلوب هنا؟ هو وجوب الصلاة. ولله على الناس حج البيت. هذا دليل يرشدك ليوصلك إلى ماذا؟ إلى المطلوب. ما هو؟ وجوب الحج على المستطيع. ولا تقربوا الزنا. هذا دليل يأخذ بيدك ويوصلك إلى المطلوب الخبري وهو تحريم الزنا. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الخبر والميسير الآخر. هذا دليل يرشدك ويأخذ بيدك ليوصلك إلى المطلوب. شو المطلوب؟ تحريم الخمر. وهكذا هذه أمثلة قف عليها. فهمنا هذا المعنى. ثم قال لما تكلم على العلم، والعلم قد يكون يقينيا وهذا هو المراد به عند الأصوليين، واليقين يقابله أشياء ثلاثة: الظن والشك والوهم. عندما يراد بالعلم اليقين، ايش معنى اليقين؟ القاطع الجزم. ما الذي يقابل اليقين؟ أشياء ثلاثة هي الظن والشك والوهم. لا بد من شرح ما يقابل العلم الذي يراد به اليقين. لا بد من شرح هذه الأشياء الثلاثة لأنها أضداد، والضد أقرب خطورة بالبال. احتاج إلى شرح الظن وإلى شرح الشك وإلى شرح الوهم. أما الظن فهو تجويز أحد أمرين، أحدهما أظهر، تجويز أمرين أقول، تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. تجويز أمرين هو أن يجوز عقلك أمرين، ولكن أحد الأمرين أظهر وأرجح من الآخر. فالراجح من الأمرين هو الذي يسمى عندهم بماذا؟ يسمى بالظن. الراجح من الأمرين هو الذي يسمى بالظن، والمرجوح هو الذي يسمى بالوهم. يسمى بماذا؟ بالوهم. مثاله، من يأتينا بمثال على ذلك؟ من يأتينا بمثال على هذا؟ مثل صدق الراوي، مثل حكمنا على الراوي بأنه صادق. حكمنا على الراوي أي الذي روى الحديث بأنه صادق. طيب، هنا الآن جوزنا أمرين، أحدهما أظهر وأرجح من الآخر. ما هم الأمران؟ الصدق والكذب. ما هو الأرجح منهما؟ الصدق، لأننا حكمنا عليه بالصدق. ولكن هل حكمنا عليه بالصدق قطعا ولا ظنا؟ ظنا وليس قطعا. لماذا؟ احتمال أن يكون كذبا، لأنه بشر. احتمال أن يكون كذبا لأنه بشر وليس رسولا. ثبت صدقه ثبوتا قطعيا، هذا بشر. فهمنا هذا أم لا؟ إذن الظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر وأرجح من الآخر، كهذا المثال الذي ذكرنا. سنطلق على صدق الراوي الذي حكمنا على صدقه، نطلق على صدق الراوي أو على الحكم على الصدق بماذا؟ بالظن. وعلى الحكم عليه بالكذب بالوهم. وأما الشك فهو تجويز أمرين على حد سواء، لا مزية لأحد الأمرين على الآخر. مثل ماذا؟ مثل احتمال صدق وكذب الراوي المجهول. هذا راوي مجهول لا نعلم عليه صدقا ولا كذبا، استوى عندنا فيه صدق والكذب، لأنه ليس عندنا ما يرجح كفة الصدق ولا ما يرجح كفة الكذب. إذا الحكم هنا بماذا نسميه؟ نسميه بالشك، لأن الكفتين متساويتان. إذا الشك والظن والوهم يقابل ماذا؟ يقابل اليقين. هل الظن مأخوذ به في الأحكام الشرعية أم لا؟ ما تقولون؟ نعم، مأخوذ بالظن، بل قد نجد القرآن الكريم أطلق العلم على الظن، أطلق العلم على الظن في قوله تعالى. عندك جواب أنت؟ هذا الظن. احنا نسأل عن الظن الذي أطلق عليه القرآن العلم. يقول الله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. يا أيها الذين آمنوا فامتحنوهن. وبعد الامتحان هل نتيقن صدقهن؟ لا نتيقن، وإنما يغلب على ظننا أنهن صادقات. فهنا أطلق القرآن العلم على الظن، فدل على أن الظن قد يطلق عليه العلم. لكن في اصطلاح الأصوليين العلم لا يطلق إلا على ماذا؟ إلا على اليقين تماما. ويقابل اليقين الظن والشك تماما والوهم. إذن فهمنا شرح الظن وشرح الشك وشرح الوهم. الظن يؤخذ به في الشريعة، والشك يؤخذ به في الشريعة ولا لا؟ لا يؤخذ به، فأحرى أن يؤخذ بالوهم. الظن يؤخذ به، الشك لا يؤخذ به، الوهم لا يؤخذ به. ثم إننا نجد عند الفقهاء لفظ الشك يطلق على الظن والوهم. فقهاء يطلقون الشك على الثلاثة بعض الأحيان كأن يقولون الشك لا ينقض الطهارة المتيقنة، لا ينقض الشك. ماذا يعنون بالشك؟ الظن والوهم، ويعنون أيضا الشك نفسه. هذا في بعض الحين قد تجد هذا قد تجد عند الفقهاء. ثم قال وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. نعم، إذا فهمنا الآن الفرق بين العلم اليقيني والظن والشك والوهم. العلم هو الإدراك الجازم المطابق عن دليل. إذا أردنا أن نعرف العلم عند الأصول ماذا نقول فيه؟ الإدراك الجازم المطابق. إدراك الجازم نخرج به ماذا؟ الظن والشك والوهم. الإدراك الجازم المطابق ماذا نخرج به؟ نخرج به الجهل المركب لأنه غير مطابق. الإدراك الجازم المطابق عن دليل، ماذا نخرج بهذا القيد؟ نعم نخرج به نعم التقليد تماما. إن هذا هو تعريف العلم. الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الشك هو تجويز أمرين على حد سواء. أما الوهم فهو الذي يقابل الظن، هو الذي يقابل الظن. ثم قال المؤلف رحمه الله وأصول الفقه دلائله طرقه على سبيل الإجمال. نعم، يشير بهذا إلى تعريف هذا العنوان الذي أطلق على هذا العلم. العنوان هو أصول الفقه، لأنه سبق أن ذكرنا في بداية الكلام في هذا الكتاب على أن هذا العنوان قد عرف بتعريفين، أولهما باعتباره لقبا لهذا الفن، والثاني باعتبار جزئيه. وسبق الكلام عن تعريفه باعتباره لقبا لهذا الفن، وعن تعريفه باعتبار جزئيه. والآن أشار المؤلف إلى تعريفه باعتباره لقبا لهذا الفن، لأن هذا المسبق للمؤلف أن تكلم عليه، تكلمنا عليه نحن لكن هو لم يتكلم عليه. عرف هذا العنوان وهذا الاسم باعتباره لقبا لهذا الفن بتعريفات متعددة مفادها واحد، مؤداها واحد. عرف ايش؟ بتعريفات متعددة. من التعريفات التعريف الذي سبق ذكره، من يذكره منكم؟ نعم، نعم، استنباطا سليما تمام. طيب، وهنا عرفه المؤلف بتعريف مغاير في اللفظ للتعريف السابق. قال طرقه الإجمالية أي دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها ومعرفة صفات المستدل بها. فهم يطلقونه على أمور ثلاثة: الأمر الأول دلائل الإجمالية، والثاني كيفية الاستدلال بها، والثالث صفات المستدل بها. كم هنا عندنا؟ ثلاثة. الأول دلائل الإجمالية. ماذا يقصد بدلائله الإجمالية؟ يقصد بها الدلائل الكلية التي ليست تفصيلية. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والعام ينتظم جميع أفراده، والعام يقدم على الخاص عند التعارض. نعم، والخاص يقدم على العام عند التعارض، والمطلق يحمل على المقيد إذا اتحد في الحكم والعلة، وهكذا. هذه الدلائل الإجمالية التي لا تخص مسألة معينة ولا دليل تفصيل معينا، معرفة هذه الدلائل أو هذه الدلائل نفسها هو الذي نسميه بماذا؟ بأصول الفقه، مع إضافة كيفية الاستدلال بها، مع إضافة معرفة صفات المجتهد الذي يستدل بها. إذن عرفنا الدلائل الإجمالية أو الطرق الإجمالية، عرفناها، التي لا تخص مسألة بعينها ولا دليل جزئي بعينه، لأن قاعدة الأمر الوجوب كم يندرج تحته من دلائل تفصيلية؟ عدد كثير، يعد بماذا؟ بالمئات أو بالألوف، إنه كم من أمر في القرآن؟ آلاف الأوامر، حتى قال أبو بكر بن عربي رحمه الله مفسر الشهير إن سورة البقرة اشتملت على 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم، 1000 أمر و1000 حكم و1000 نهي. إذن هذه الآلاف كلها داخلة في هذه القاعدة الإجمالية وهدل الكل، ما هو؟ الأمر للوجوب، وكذلك النهي للتحريم. هذا القاعدة الإجمالية وهدل الكل داخل فيه آلاف النواهي. وعندما نقول العموم ينتظم جميع أفراده، كم عندنا من دلائل العموم التفصيلية؟ ما لا يحصى. وهكذا في جميع القواعد. إذن عرفنا هذا. أما الشيء الثاني أو الأمر الثاني الذي يندرج في هذا التعريف هو كيفية الاستدلال بها. كيف تستدل بالقاعدة الأصولية وبالدليل الأصولي؟ كيف تستدل؟ أي كيف تنزل هذه القاعدة على الدليل التفصيلي لتستخرج بها حكما؟ تنزلها، تطبقها يعني إيش؟ على الدليل التفصيلي لتستخرج بها حكما. كيف ذلك؟ مثلا الأمر للوجوب، كيف تطبقه على قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده؟ كيف تنزلها؟ تقول الآية هنا وردت بصيغة الأمر، وصيغة الأمر تقتضي الوجوب، والوجوب هنا هو ماذا؟ هو إخراج حق الزرع يوم حصاده، فصار إخراج حق الزرع يوم حصاده واجبا، أي صارت الزكاة في الزروع واجبة. إذن هذه الكيفية داخلة في ماذا؟ في تعريف هذا، في تعريف هذا العنوان. وكذلك مما يدخل في تعريف هذا العنوان صفات المجتهد. صفات المجتهد، لأنه ليس لكل أحد الحق في أن يجتهد في أحكام الله حتى يكون على مواصفات، أي حتى يكون على صفات معينة. لا بد أن يكون فقيه النفس، ولا بد أن يكون عالما بالقرآن، عالما بالسنة، عالما بقواعد اللغة بجميع شعابها. هذه الصفات أيضا معرفة هذه الصفات ندرج في هذا التعريف. إذن وصول الفقه حين نعرفه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن يصح أن نقول فيه ما سبق، ويصح أن نقول فيه هذا الذي قال المؤلف وهو طرقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفات المجتهد. وإن شئت قلت معرفة طرقه الإجمالية ومعرفة كيفية الاستدلال بها ومعرفة صفات المجتهد. والتعاريف وإن تغايرت في العبارة واللفظ فإن مؤداها واحد. ثم قال يشير بهذا وهو قوله وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام إلى آخره. يشير بهذا العنوان إلى ذكر أبواب أصول الفقه وتعدادها إجمالا، ثم سيذكرها بعد ذلك مفصلة بابا بابا. هذه الأبواب التي ذكر المؤلف إنما هي على سبيل الاختصار والإيجاز، أما هي أكثر من ذلك، لكن لما كان مؤلفه موجزا مختصرا ذكر فيه أهم أبواب علم الأصول. لكن ليس معنى ذلك أن أبواب علم الأصول كلها محصورة فيما ذكر، وإنما ذكر أهم أبوابه. لماذا؟ لكونه جاء بهذا الكتاب مختصرا وموجزا. ذكر كم من باب؟ ذكر 20 بابا. الباب الأول أقسام الكلام، هذا هو الباب الأول أقسام الكلام. الكلام ينقسم انقسامات متعددة باعتبارات مختلفة. الباب الثاني الأمر، الأمر والنهي يمكن أن نعدهما بابا واحدا ويمكن أن نعدهما بابين، الأمر استقلال والنهي استقلال. الثالث أو الرابع العام والخاص، لأنه إذا ذكر العام لا بد أن يذكر معه الخاص. الخامس أو الرابع المجمل والمبين، والسادس النص والظاهر، السابع الأفعال أي أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث هي، أي البحث عن أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم وتقسيمها، إن فيها الأفعال العادية والأفعال التشريعية والأفعال التي تحتمل هذا وهذا. ثم الناسخ والمنسوخ، ثم الإجماع، ثم الأخبار. نعم الأخبار جمع خبر، والإخبار مصدر أخبر يخبر إخبار، ومقصوده هو الأخبار وليس مقصوده الإخبار. قال والقياس وأيضا نعم والحظر والإباحة، باب الحظر والإباحة، وكذلك وترتيب الأدلة. كيف ترتب الأدلة؟ فتقدم الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهكذا. قال وصفة المفتي، ما هي الصفات المطلوبة في المفتي أي شروط المفتي؟ ليس لكل أحد أن يفتي حتى يبلغ درجة المجتهد الذي توفر فيه شروط الاجتهاد. قال والمستفتي، شروط المستفتي، المستفتي هو الطالب للفتوى، للفتيا أقول طالب للفتيا أو للفتوى، طالب للفتوى أو للفتيا هو العامي الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. يشار إليه بقول رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وأحكام مجتهدين، هذا أيضا من أبواب علم الأصول. قال إذن هذه هي أبواب علم الأصول بالجملة، وأما بالتفصيل فيذكر المؤلف باب الباب. قال إذن هنا بدأ بالباب الأول. شو الباب الأول؟ أقسام الكلام. الكلام ينقسم إلى أقسام باعتبارات. التقسيم الأول له تقسيمات، بماذا؟ بحسب ما يقتضيه المقال. التقسيم الأول يقول أقل ما يتركب منه الكلام اسمان. لم يتعرض المؤلف رحمه الله لتعريف الكلام، لأن النحاة قد كفوه هذا الأمر، وقد عرف النحاة الكلام بتعريف جامع، وهم المرجع في هذا الباب، لأن الفن فنه. يقولون في تعريف الكلام كلامنا لفظ مفيد كالسقي. فالكلام عند النحاة هو ما توفر فيه شرطان، الشرط الأول وهو اللفظ، والثاني الإفادة. فلا بد للكلام أن يكون محفوظا به. فالإشارة والكتابة لا تعتبران عند النحاة كلاما، والمنفوض به إذا لم يكن مفيدا لا يعتبر عند النحاة كلاما. لو قلت إن انتبه الطالب هل يعتبر هذا كلاما؟ لماذا لا يعتبر كلاما؟ إنه ليس مفيد، مع أنه ملفوظ به لا بد أن يكون مفيدا. واختلفوا هل يجب أن يكون مفيدا إفادة جديدة غير حاصلة، أم يكفي أن يكون مفيدا بوجه ما؟ قيل لا بد أن يكون مفيدا إفادة جديدة. فقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا لا يعتبر بنسبة لمن يشترط هذا الشرط كلاما، لكن من لا يشترطه يعتبر هذه الجمل كلاما. والمقصود أن الكلام عند النحاة وهو المعتبر، تعرفه هو المعتبر، هو ما كان لفظا مفيدا، ما كان لفظا مفيدا. وقد قسم المؤلف رحمه الله الكلام هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما تركب منه إلى أقسام، باعتبار ما تركب منه إلى أقسام. القسم الأول إيش هو؟ ما تركب، فأقل ما يتركب منه أقل ما يتركب من كلام اسمان، لا بد أن يكون مركبا من اسم. هذا أقل ما يتركب من الكلام، يعني لا يمكن أن يتركب من اسم واحد أبدا، يتركب من اسمين، أو يتركب من اسم وفعل، أو يتركب من اسم وفعل وحرف. فأقل ما يتركب منه إذن اسمان، مثل قولنا، مثل قولنا الطالب مجتهد. الله يأتينا بمثال. تفضل. هذا الله ربنا كم فيه من اسم؟ أيوة. لماذا؟ أنا قلت أقل ما يطرق من الكلام اسمان، هذا فيه ثلاثة. نعم نعم نعم، هذا صحيح. تفضل. نعم، ليس عندك إلا زي. إذن فعندنا أقل ما يتركب من الكلام هو اسمان. ثم قال قد يتركب من اسم وفعل، من اسم وفعل. مثاله الله. نعم. قام خالد. نعم. اجتهد الطالب. صحيح. قد يتركب من اسم وفعل وحرف. مثاله نعم. نعم. أخطأ. نعم. زيد. تمام، هذا مثال صحيح. هذا مثال صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غير صحيح، لأنه تركب من اسمين وحرف. نحن نريد الكلام الذي يتركب من اسمين وفعل وحرف. يلا مثاله. نعم. قد حضر خليل او خالد. هذا مزيان حسن. طيب المقصود عندنا ان الكلام قد يتركب من اسم وفعل وحرف، وقد يتركب من اسم وفعل، واقل ما يتركب منه اسمان. ثم قال اسم وفعل، هذا واضح. قال او فعل وحرف، وهذا من المؤلف رحمه الله، هذا من المؤلف قصور، لأننا لا نجد الكلام يتركب من ماذا؟ من فعل وحرف. لا يوجد عندنا كلام يتركب من فعل وحرف، لا. وبعضهم مثل له بماذا؟ بقد قام، لكن هذا لم يتركب من فعل وحرف، بل تركب من فعل وحرف واسم. ما هو الاسم هنا؟ هو الضمير المستتر في قد قام. إذن فهذا النوع الذي ذكر المؤلف رحمه الله لم يوجد في اللغة العربية، أي لا يمكن أن يكون هناك كلام مفيد تركب من فعل وحرف فقط، لا يمكن. نعم. ثم قال أو اسم وحرف، وهذا أيضا سهو من المؤلف، لأنه لا يمكن أن يتركب من اسم وحرف. وأما المثال الذي ذكر هنا وهو يا خالد، يعني مثل له بماذا؟ بياء النداء وبالمنادى. فياء النداء هنا نائبة عن فعل تقديره أطلب أو تماما. إذا ولم يتركب من اسمين وحرفين، بل تركب من اسمين وفعل حذف ونابت عنه. قال تماما. إذن عندنا ما ذكر المؤلف هنا، يعني كم ذكر من نوع يتركه من الكلام؟ نعم، ليس من أربعة، أربعة. تأملوا جيدا، أربعة. الأول قلنا الأول، تماما. قلنا الثاني، قلنا الثالث فعل وحرف. نعم نعم. لا، اسم وحرف، اسمان، اسم وفعل، اسم وحرف، فعل وحرف. تماما. ما هو النوع، ما هو النوع الصحيح من الأنواع التي ذكر؟ نعم نعم. إذن نوعان صحيحان ونوعان غير صحيحان. نوعان صحيحان، وهو الذي تركب من اسمين أو من اسم وفعل، ونوعان غير صحيحين وهما. نعم تمام. لماذا عرفنا ذلك؟ نعم، عرفنا ذلك بقواعد النحو، عرفنا ذلك بقواعد النحو. ولماذا استخدمنا هنا قواعد النحو؟ لأن أهل النحو هم أدرى بذلك. هل نستخدم هنا قواعد الأصول ولا قواعد النحو؟ هذا باب النحو، والنحاة هم المرجع فيه. لذلك نحن نقول لمن مثل بهذا المثال، وإن كان من علم من أهل الأصول، نقول لو أخطأت في هذا، لأن أهل الفن هم الذين خطأوه، هم الذين خطأوه، يكون مرجعا. وفي ماذا؟ لو أن النحاة تعرضوا لقاعدة أصولية وأخطأوا فيها، نرجع إلى من؟ الأصوليين. لكن عندما يخطئ الأصوليين في النحو نرجع إلى النحاة، وهكذا. احترام التخصص، كل اهل تخصص ينبغي ان يحترموا في تخصصهم او لا، لانهم ازيد علم فيه ممن سواهم، لانهم ازيد علم فيه ممن سواهم. ثم قال: يشير المؤلف لهذا التقسيم الآخر الذي ينقسم إليه الكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الكلام قد يكون خبرا وقد يكون إنشاء. الكلام ينقسم من حيث الحكم عليه باشتمال الصدق والكذب، أو لا يحكم عليه باشتمال الصدق والكذب، إلى قسمين. قسم الأول هو الذي يحتمل الصدق والكذب، هذا نسميه خبرا، والثاني الذي لا يحتمل الصدق والكذب، هذا نسميه إنشاء. والإنشاء ينقسم إلى قسمين: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي ما هو؟ ما هو الإنشاء الطلبي؟ نعم، هو الذي يطلب به حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب. وأما الإنشاء غير الطلبي فهو الذي لا يطلب به حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب، ولا يحتمل الصدق والكذب. إذن فالكلام ينقسم إلى قسمين باعتبار احتماله الصدق والكذب أو عدم احتماله. فالذي يحتمل الصدق والكذب هو والخبر، والذي لا يحتمل الصدق والكذب هو الإنشاء. والإنشاء ينقسم إلى قسمين: زيد، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. هذا هو التقسيم الصحيح في هذا الباب، وقد رجعنا فيه إلى أهل التخصص. من هم؟ أهل البلاغة. ثم نجد المؤلف أيضا قد سهى هنا وجاء بأقسام كثيرة هنا، حيث قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمني وعرض وقسم. إذن كم هي الأقسام عنده؟ سبعة، مع أن في الحقيقة تنقسم أو ينقسم إلى قسمين: خبر، إنشاء. فأما الخبر فهو محتمل الصدق والكذب لذاته، ونقولنا لذاته احترازا من النظر إلى قائله، لأنه قد يكون صادقا قطعا وقد يكون كاذبا قطعا. فكلام الله هو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ بالنظر إلى قائل، باعتبار قائله. وكلام مسيلمة الكذاب لا كذب قطعا باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم به كذاب. وأما غيرهما فهو محتمل للصدق ومحتمل للكذب. طيب، وغيره وهو الذي لا يحتمل الصدق والكذب، قلنا على نوعين: إما طلبي أو الذي نسميه بالإنشاء الطلبي، أو غير طلبي والإنشاء غير طلبي. والإنشاء الطلبي هو الذي تحته أنواع، تحته الأمر والنهي، وتحته التمني، وتحته الاستفهام، وتحته العرض والتحضيض. هذه الأقسام كلها داخلة، كما قال صاحب السلم: والطلب استدعاء مال محصول، أقسامه كثيرة ستنجلي، أمر ونهي ودعاء وندى، تمني استفهام أعطيت الهدى. تماما. وغير الطلب مثل ماذا؟ مثل القسم. الإنشاء غير الطلب مثل ماذا؟ مثل القسم. القسم ومن